ظل صاحبنا في مكانه لا يفكر في القرآن ولا في مكان، وإنما يفكر في مقدرة سيدنا على الكذب وفي هذا الطلاق المثلث الذي ألقاه كما يلقي سجارته متى فرغ من تدخينها. ولم يظهر الصبي في هذه الليلة على المائدة، ومكث 3 أيام يتجنب مجلس أبيه ويتجنب المائدة، حتى إذا كان اليوم الرابع دخل أبوه عليه في المطبخ حيث كان يحب أن ينزوي إلى جانب الفرن، فما زال يكلمه في دعابة وعطف ورفق حتى أنس الصبي إليه وانطلق وجهه بعد عبوسه، وأخذ أبوه بيده فأجلسه مكانه من المائدة وعني به أثناء الغذاء عناية خاصة، حتى إذا فرغ الصبي من طعامه ونهض لينصرف قال أبوه هذه الجملة في مزاح قاس لم ينسه قط، لأنه أضحك منه إخوته جميعا ولأنهم حفظوها له وأخذوا يغيظونه بها من حين إلى حين. قال: أحفظت القرآن؟